الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، بلغنا في التفسير إلى قول الله جل وعلا: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال ألقها يا موسى. قال فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى. واضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى. قال الله جل في علاء: إن الساعة آتية أكاد أخفيها وقفنا عندها هنا. إن الساعة يقصد بذلك يوم القيامة، إن الساعة يقصد بذلك القيامة، فالقيامة أقرب ما تكون. النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت والساعة كهاتين، يعني بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى. فالساعة قريبة، قال الله تعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. فهنا قال إن الساعة آتية، والله إذا قضى شيئا فلا راد لقضائه سبحانه جل في علاه. وفيها الجزم على قيام الساعة وما يتبعهم ذلك في البعث والنشور، وأيضا ما يكون قرب الساعة من الأحداث المهولة العظيمة العظام التي ستحدث من تغيرات في السماوات والأراضين، وأيضا أن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق. قال إن الساعة آتية أكادوا فيها، وبعضهم جعلها بالفتح على معنى الإظهار، وهذا بعيد، والأصل أنها على الكلام على الخفاء عليكم السلام وبركاته. قال إن الساعة آتية أكادوا أخفيها، والمعنى كما قال ابن عباس سعيد بن جبير وقال ابن مسعود أيضا وعبيد بن كعب، أكادوا قروها قراءة تفسيرية، أكادوا أخفيها من نفسي فكيف أظهرها لكم. طبعا الساعة الحق أن الساعة مجهولة لا يعلمها أحد إلا الله جل في علاه. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. قال الله تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا إنما علمها عند ربي في كتاب لا يجليها لوقتها إلا هو. ولذلك لما في حديث جبريل الطويل جاء فسأله عن الساعة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ لذلك قال الله تعالى إن الساعة آتية أكاد أخفيها. والعرب تقول إذا أرادت المبالغة في الكتمان كتمت الأمر عن نفسي حتى أنا لم أطلع عليه. هذا معنى أكاد أخفيها يعني عن نفسي. والتوجيه الثاني في التفسير في قوله إن الساعة آتية أكاد أخفيها أن الكلام تم عند قوله أكاد وبعده في إضمار بمعنى ليستقيم الكلام أتى بها آتي بها. وهي تكون كما قلنا بمعنى الإظهار. والصحيح أنها خفية والإخفاء فيها شديد ولا أحد اطلع عليها ولا أحد يعلمها بحال من الأحوال. وكل ذلك من أجل أن يخشى العباد أن تفاجئهم الساعة فيجتهدون في الطاعة. والحكمة من إخفائها هو إخراج الاجتهاد من عباد الله جل في علاه، لأن من علمها يمكن أن يتكاسل، ممكن أن يتغافل، ممكن أن يعيث في الأرض فسادا ويقول أتوب قبلها أو يستعد لها قبلها. والحق أن هذه أيضا ظاهرة في مسألة الموت وإخفاء الأجل، لأن المرء لا يدري متى يفجأه الموت. متى يفجأه الموت؟ لذلك قال إن الساعة آتية أكاد أخفيها، وهذا كله إخفاؤها من أجل الاجتهاد في العمل والمصارعة في الصالحات بعد الصالحات والطاعات بعد الطاعات. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. أي بما تعمل تقربا طاعة. أو معصية. فالإحصاء عليهم في أفعالهم أحصاه الله ونسوه. قال لتجزى كل نفس بما تعمل، وهذه أيضا فيها دلالة على الرد على المعتزلة، الرد على الجبرية، بأنهم محاسبون على أعمالهم وأن أعمالهم أحصاها الله جل في علاه، كما قالوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، ذلك بما قدمت يداك. قال الله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. وكما قلنا هي إحصاء للأعمال، كما قال الله تعالى عن القول وعن الفعل. قال الله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يا عبادي إنما هي أعمالكم محصية عليكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وهذا أيضا فيها أن الإنسان مرهون بعمله وبسعيه مجزي على ما فعل، فمن سارع في الخيرات واجتهد كانت له الجنات. ومن تقاعس وتأخر ولا يزال أقوام يتأخرون فيؤخرهم الله جل في علاه. تجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. فلا يصدنك عنها يعني لا يصدنك عن الإيمان بها وأن تعلم بما فيها من الأهوال والأمور العظام وأنه لابد من الحشر والبعث والنشور والسؤال والحساب وفصل القضاء. زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا قل بلى ورب لا تبعثن. قال الله تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده. قال ابن عمر عندما سألوه عن عن عن عن المناجاة قال نعم أحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ما منكم من أحد إلا وسأكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان. ولذلك قال الله تعالى عن تخاصم أهل النار قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. قال فلا يصدنك عنها يعني لا يهولنك ما عليه أهل الكفر من سطوة ومن قوة ومن ردع وزجر أهل الإيمان. فإياك أن تغتر بهم وإياك أن تنقاد لهم. وانظر شوف قال فلا يصدنك عنها يعني عن الإيمان بها. وإلا أين هي؟ أين الساعة حتى أقول فلا يصدنك عنها؟ يعني لا يجعلك تؤمن لا تؤمن بها كهؤلاء الذين يقولون ما يهلكنا إلا الدهر أو الذين يستبعدون الذين يستبعدون النشور والبعث والخلق الجديد. قال فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه. قال من لا يؤمن بها بكونها كائنة وأن الله جل في علاه سيبعث من في القبور فمن لا يؤمن بها فلا تسمع له. وهذه أيضا فيها دلالة واضحة جدا ألا يغتر المرء بأهل الكفر وإن كفروا وألا يسمع لهم بحال من الأحوال ولا ينقاد لهم بحال. وهذا أيضا فيها على التدريج بأن المرء مع مع مع مع صحبته التي يتأثر بهم. لذلك عليه أن يتخير من الذي يسمع له. فالأمر جلل قد يزيغ القلب بسبب شبهة من الشبهات تتمكن في القلب فيضيع المرء. وهذا حال أهل الإلحاد. الشبهة تأتي في القلب فتفسده فلا يستطيع لا رجوعا ولا ثباتا ولا نجاة. فلذلك أمر الله نبيه أن ينأى بنفسي عنهم عن هؤلاء. قال فلا يصدنك عنها عن الساعة التي قد قدرناها وكتبناها وتوقيتها عندنا. فلا يصدنك عنها يعني عن الإيمان بها لأنه عقد القلب على ذلك. وهذا أيضا فيها دلالة كما قلنا على أن الاعتقاد أولا ثم على ذلك العمل. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فطرد. هذه دلت على مسألة عظيمة عزيزة ألا وهي بأنه لا ترى أحدا ينأى بنفسه عن الإيمان بالله أو الإيمان بما أمر الله به الإيمان به إلا هو متبع لهواه. وإذا نزلت قلت ما حاد أحد أيضا عن الجادة إلا واتبع هواه. وهذا بلاء يبتلي الله به العباد بأن من حاد عن السنن ابتلاه الله جل في علاه باتباع الهوى. واتباع الهوى مهلكة أيما مهلكة. قال الله جل في علاه داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم على ما يحدث في آخر الزمان. قال فإذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأي، وهذا كله تلازم متلازمات، فالهوى هو الذي صد عن سبيل الله جل في علاه، لذلك جعله الله إلها معه وهو إله زيف وزور. قال الله تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. فإياكم والهوى فإن صاحبه إلى الردى، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى فتهلك. هذه أيضا فيها دلالة على أن اتباع الهوى يصل بالمرء إلى الردى، إلى الهلاك. قال واتبع هواه فتردى، فما من أحد رأيناه اتبع هواه وفات أو حاد، يعني هذا السبق، بل كل من اتبع هواه جعله الله جل وعلا في خزي. قلت لك لا، قلت لك لا صح، ما لقناش بشيء مكان زي الذين احنا قلنا كانوا حاجه للسجاد. واتبع هواه فتردى أي تهلك، وهذا كما قلنا تأصيل عام على أن كل من اتبع هواه فهو في الردى في الهلاك. في حد صار لي واحد انت تعمل ايه؟ مش حاجة شيخ، مشيت عادي شيخ، السنية ريه شو رخص شيخ، مش لجنة شيخ لحد دينا الحمد لله شيخ، مش حاجة لقنا ليه شيخ مالي بزيادة راحة مش صرفته ده الثالث ثاني مش عفوا. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى فتهلك، فيها أن اتباع الهوى هلك، وهذا حق، لأنه ما اتبع مرون هواه قط إلا وعاد السنن، لا تراه قط إجابه بسنة إلا وصم الأذان، لا يقبلها بحال من الأحوال، هواه تحكم فيه. وهذه أيضا فيها معضلة أخرى عظيمة جدا في تعامل العبد مع ربه، ما هي؟ يعني هذه المسألة إن دلت على معضلة أخرى في معاملة العبد مع ربه، فما هي؟ خطه وشريعه مع الله وداي الشرع بالهوى. جيد، هذا اجابه جيده جدا، لكن هي يعني هي الاجابه التي يعني تصل الى ما اريد، وهو انه يدعو لنفسه لا يدعو الى الله جل وعلا. هنا نصب نفسه امام الله جل وعلا. الحق ان من اتبع هواه وصم الاذان والقلوب على عن الاثار، هذا يدعو لنفسه وجعل نفسه مشرعا مع الله جل وعلا. قال ان الساعه اتيه اكاد فيها لترزى كل نفس بما تسعى، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. جاء السؤال وما تلك بيمينك يا موسى، وهذا السؤال سؤال تقرير، يعني هذا السؤال سؤال تقرير لاستفهام تقريري ليقر بأنه معه العصا. وهذه الحكمة منها، لما السؤال ما دام السؤال تقريري، لما أولا ليتأكد موسى مما سيحدث معه من المعجزة الظاهرة البهيرة القاهرة، وأن هذه معجزته التي سيجابه بها فرعون وأهل الطغيان. ولذلك قال وما تلك بيمينك يا موسى، قال هي عصايا توكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. وهذه فيها دلالة على شرف كل من رعى الغنم، وكانت مسألة رعي الغنم سياسة، فرعي الغنم هذه سياسة. عليكم السلام وبركاته. عليكم السلام وبركاته. فهنا ما من نبي إلا وشرفه الله جل وعلا برعي الغنم، لذلك قال وأهش بها على غنمي وما تلك بيمينك يا موسى، قال هي عصايا. فيتأكد موسى بأنها عصا، لأنه سيرى أمرا جللا بعد ذلك، أتوكأ عليها أتحامل عليها بعض الشيء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يمشي إلا معه العصا، وكان إذا خطب أيضا يتحامل على الرمح. قال هي عصايا توكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. طبعا هنا تعدى السؤال واحد وتعددت الإجابات. أنس موسى عليه السلام ربه جل في علاه، فانبسط في الكلام، ولأن الله قال ما تلك بيمينك يا موسى، لقال هي عصايا وانتهى الأمر، والمسألة كانت للتقرير حتى يرى ما يرى من المعجزة الباهرة أنها تنقلب حية، لكنه أنس. وأنت ترى إذا أحب أحد أحدا أحب الكلام معه ومن قطع عنه، هذه تكون صادقة في هذا الباب. فأنس موسى عليه السلام فأراد أن يتكلم، لذلك قال هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي، ثم استحيا، لأن الله سأله سؤالا واحدا فاستحيا، فقال ولي فيها مآرب، لم يعدد المآرب الأخرى، ولي فيها مآرب أخرى، لكن بلغ إلى المراد وهو التأكيد عليه أنها عصا، وأنه إذا رأى حية علم أنها كانت عصا، وأيضا حتى لا يستبك أمام موسى أمام فرعون عليه السلام. قال هي عصايا توكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. الحكم ايضا في السؤال بان الله لما علم من موسى الاضطراب والهيبة في قلبه اراد ان يخفف عليه بالسؤال وان يجعله يتكلم فيخف عنه بالكلام، حين يجري معه الكلام يطمئن القلب. أن بعض العلماء ينظر يرى الحكم لما موسى عليه السلام أراد أن يعدد فوائد العصا. قد قال بعض المفسرين أنه عدد فوائد العصا خشية أن الله تعالى يأمره أن يلقيها كما أمره بخلع عليه، وهو يستفيد منها بفوائد الاتكاء عليها ويرش بها على غنمه، وهذه الأهم الرئيسة، هذه الركيزة الرئيسة عنده. لكنه لما قال ببعض الفوائد كف عن ذلك، كره أن يشتغل عن كلام الله جل في علاه بكثرة الكلام وتأدب في المقام. فقد قال بعض العلماء عصا موسى ما كانت عصا كالعصا كانت تضيء بالليل ولا دليل على ذلك، وتدفع عنه الهوام ولا دليل على ذلك أيضا، هي عصا والمعجزة أنها عصا وانقلبت إلى الحية. وجاءه ما توقع فقال الله له ألقها يا موسى. ألقها يا موسى، فحسب موسى أنه أمر بإلقائها كما أمر بخلع النعلين، فسارع في إلقائها فانقلبت حية. الحق بأنه ألقاها موسى عليه السلام والله أمره بذلك، ولا تتحول في يده حية حتى لا يضطرب، وأيضا جعلها تتحول أمامه حية حتى لو حدث الاضطراب من موسى لا يكون الاضطراب أمام فرعون فأشك في القضية وفي المعجزة. المعجزة أنه يلقيها وهو ثابت الراسخ، فلما ألقاها صارت حية وهي ثعبان عظيم. في الآية الأخرى قال كأنها جان، الجان هي صغار الحية، يقال أنها كانت صغيرة ثم تعاظمت حتى صارت ثعبانا كبيرا. لما ألقاها حولها الله جل في علاه، وتحويلها معجزة يؤمن عليها الناس. لذلك السحرة لما علموا أنهم سحروا أعين الناس وأنهم في حقيقة الأمر لا يملكونها صغيرا ولا كبيرا ولا دقيقا ولا جليلا، وأن العصا تحولت حقيقة إلى حية، علموا أن هذا لا يكون إلا من الله، فآمنوا وهان عليهم القتل وتمسكوا بإيمانهم. قال فألقها يا موسى أمره، وهذا أيضا أهل الأصول يستنبطون من ذلك الوجوب، لأنه فور ما قال الله تعالى ألقها ألقاها، فيؤخذ منها أصوليا أن ظاهر الأمر الوجوب وأيضا الفورية. الآن لا صوت. السلام عليكم. المنطقة هذه كلها الصوت عاد. طيب عاد الصوت. السلام عليكم. طيب طيب. السلام عليكم. هل الصوت عاد الآن؟ السلام عليكم. طيب. إذا في صوت. إلى ما توقفنا طيب؟ إلى ما توقفنا حتى نعيد؟ إلى ما توقفنا؟ أين توقفنا؟ طيب احنا ممكن نفعل شيء آخر. طيب انا اجعلها من الهاتف افضل ايسر. السلام عليكم. الان الصوت كيف؟ السلام عليكم. السلام عليكم. كيف الصوت الان؟ توقفت هنا فقط. في الشرح توقفت انا عند ايش؟ ده ما ذاك يضع كثير من الامور. سبحان الله. هذا ده انا يعني تركني تلت ساعة تكلف اكلم. طيب انا قلت طبعا عندما قال واهش بها على غنمي بان موسى عليه السلام كان يرى الغنم وما من نبي الا وشرفه الله براعي الغنم شرفا ولانها سياسة يستطيع ان يسوس بها الناس. نعم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم راعى الغنم ايضا لابي هو وامي. ولذا نعلم ان قدر الانسان ليس بغنى او بفقر او بوجاهة وسلطان. وقدر كل امرئ ما كان وقدر كل امرئ ما كان يحسنه. وقف ذلك. الان طيب نعم طيب الحمد لله. وقدر كل امرئ ما كان يحسنه والجاهلون الأهل العلم أعداؤه. إذن شرف المرء فيما يحسنه والرسل شرفهم فيما يحملون وينشرونه بين الناس ويعبدون العبادة لرب العباد سبحانه وجل وعلا. قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. العلماء هنا اختلفوا في السؤال. قلنا السؤال هنا سؤال تقريري من أجل أن يرى الأمر الجلل الذي يكون بتحويل العصا إلى إلى إلى ثعبان عظيم. وقيل أيضا السؤال كان تخفيفا على موسى عليه السلام. علم الله منه الرجفة والهيبة وارتجاف القلب فكلمه من أجل أن يخفف عليه لأنه بالكلام يأنس. ولذلك أنت تراه أنس فقال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ثم تأدب في المقام وقال ولي فيها مآرب أخرى. وقد قال بعض العلماء أنه عدد فوائد العصا خشي أن يأمره الله جل وعلا أن يلقيها كما أمره بخلع النعلين. وقد أمره بإلقائها. قال ألقيها يا موسى. لما قال ألقيها يا موسى كان الأمر بذلك له حكمة. هو هو أن يراها أمام عينه، فإذا حدث الاضطراب والفرار من موسى عليه السلام يكون في أول وهلة، ثم يعلم أن الله حباه هذه المعجزة العظيمة فيكون ثابتا راسخا عندما يجابه بها فرعون، لأنه لا يحسن بموسى أن يفر أمام فرعون عندما يراها تتحول. أحسن الله إليك، رفع الله مقامكم جميعا. فهذه ظهرت هنا الحكمة من ذلك، أنه يرى أنها تتحول، فإذا حدث منه الاضطراب والرجفة والزلزلة والفرار يكون في أول وهلة، والله تعالى يقويه بعد ذلك. فهو لما ألقاها فوجدها تحولت إلى ثعبان عظيم، فر فرارا عظيما. فر هاربا، لذلك أمره النبي أمره الله تعالى بالرجوع. نعم. قال فألقيها فإذا هي حية تسعى، حولها الله جل وعلا حتى صارت حية تسعى. فرآها آية عظيمة، فلما فر هاربا عاد، أمره الله جل وعلا بالعود. فالله تعالى في السورة الأخرى قال يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين، فأمنه الله جل وعلا. وهي كانت معجزة باهرة أمامهم عندما كانت عصا، وقرره بأنها عصا وألقاها فوجدها حية عظيمة تسعى، كانت عظيمة في عينه، ففر هاربا حتى عاد مطمئنا، فقال له الله جل وعلا خذها ولا تخف، سنعيدها، خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى، أي سنعيدها طريقتها الأولى، فستصير عصا، أي ترجع عصا. وانظر كما وصفها الله تعالى في آية اللغة كأنها جان ولا مدبرا، كأنها جان اللي هي حية صغيرة، لكن في الآية الأخرى أيضا في الأعراف قال فإذا هي ثعبان مبين، والمعنى هنا أن الجان الصغيرة تعاظمت حتى صارت ثعبانا كبيرا، وهذه أيضا معجزة فوق المعجزة. المعجزة الأولى أن العصا تحولت إلى جان حية صغيرة، ثم تعاظمت الجان فصارت ثعبانا عظيما. فابتداء الحال كانت جان، وانتهاء الحال صارت ثعبانا عظيما، وهذا أيضا كما قلنا فيها دلالة واضحة جدا على عظيم المعجزة التي كانت مع موسى عليه السلام. ولذلك قال الله له خذها ولا تخف، قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى، خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى، يعني تكون عصا. ثم رزقه معجزة أخرى حين قال واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء، آية أخرى أي دلالة على صدقك وأنك مرسل من قبل ربك، بآيتين عظيمتين. الآية الأولى وهي أنه ألقى العصا فصارت حية ثم صارت ثعبانا عظيما، وضم يده فخرجت بيضاء نقية. قال لنريك من آياتنا الكبرى تخرج بيضاء من غير سوء، آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى. وقد اختلف العلماء أيهما أكبر عند الله جل وعلا أعظم، اليد أم العصا، لأن اليد تكون مضيئة كالقمر الذي يضيء في ليلة في آية الظلام الحالكة. واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء، آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى. والحق أن الله تعالى منح موسى أمام فرعون 9 آيات، وبنو إسرائيل يرون ذلك وكفروا بعد هذا، وأيضا فرعون وجنوده لم يؤمنوا، طمس الله على بصائرهم وبصيرتهم وصدهم الله عن سبيل الله جل في علاه، وأغلق قلوبهم بدعوى موسى. ربنا اربط على قلوبهم واجد على أموالهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، لأنهم جحدوا بكل الآيات مع أنها كانت على بصائر وهم على بصيرة أنها من الله جل في علاه. فقال الله جل في علاه حكى عن موسى أنه قال: ولقد أتى الله تعالى لقد أتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. قال لقد علمت، هذا الشاهد، قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، على بصيرة أنت أنها معجزات من الله جل في علاه، لكن شوف الهوى ماذا فعل. ولذلك قال الله تصريحا في كتابه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، إكبارا على الله جل في علاه. واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون. إذن الله تعالى جعله يرى هذه المعجزات ويطمئن قلبه أنها من الله جل في علاه، ويعلم أن الصدق أنه سيكون مصدقا أمام الجميع بما جعله الله جل وعلا على يديه، لا سيما وأن الله فعل بموسى هذا لأن فرعون كان طاغية عظيمة، كان طغيانه عظيما وكان جبارا عتيا، وكان موسى يخشى من بطشه خشية عظيمة، فأراد الله جل في علاه أن يطمئن قلب موسى فأراه الآيات قبل أن يذهب ويعلم أن الله معه. ولذلك لما أمر الله بالذهاب ماذا قال؟ قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا وأن يطغى. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. قال اذهب إلى فرعون إنه طغى، وهذا نبينه إن شاء الله، بأنه وجب نشر الدين، وجب الأمر عرفا عن المنكر، وجب كلمة الحق، لكن كيف يكون ضابطها، كيف تكون آدابها، هذه تتأتى إن شاء الله في الدروس القادمة بإذن الله تعالى. الفوائد المصبطة: الأجار والساعة اختبارا لعباد الله جل في علاه، استخراجا لصدق العبودية. فائدة ثانية: الرد على المعتزلة، الرد على الجبرية. من الفقه إيناس الخائف. أنت لو تكلمت مع أحد وأنت يعني لك عليه السطوة أو لا تخيفه، إن أردت أن تصل به إلى شيء معين لن تصل به إن كان خائفا، فلا بد من الإيناس. وأعظمه تبادل أطراف الحديث، أعظمه تبادل أطراف الحديث. عظيم ربوبية الأجل في علاه في تحويل اليد بيضاء وتحويل العصا إلى حية. إتقان العلم بالممارسة، لا يصل أحد إلى إتقان العلم إلا إذا مارسه. هذه آخر الفوائد. لو في أسئلة تفضلوا حتى ننتقل إلى السنة الترمذي. شفتم الجنة.